بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 26 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 124 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة الأنعام وفي القضية الرابعة التي ذكرنا أنها اهتمت بها هذه السورة، والقضية الرابعة قضية التشريع، مع أن السورة مكية ولم ينزل في مكة تحريم ولا تحليل، وإنما كانت السور تعنى بمسائل الاعتقاد، لأن الأمر والنهي لا بد أن يسبقه انقياد واستعداد للتنفيذ، وما لم تصف القلوب من الشرك وتقرر فيها العقيدة والانقياد لرب العالمين فإن الأمر والنهي لا يتحقق ولا يتنفذ. كما أنه ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا أو من كان واهما أنه ملك وأصدر أمره على الناس ليعملوا عملا من الأعمال وهم ليسوا مقتنعين به ولا منقادين له، فإنهم لا ينفذون أمره، وإنما ينفذون أمر من انقادوا له طوعا أو كرها. ولله المثل الأعلى، القرآن كان يتنزل بتقرير الطاعة، لتقرير الانقياد لرب العالمين، وأنك أيها الإنسان خلق من خلق الله، والله الذي أوجدك وخلق الكون كله لك، وخلقك لتطيعه فتتبع أمره وتجتنب نهيه. هذا إذا تقرر في القلوب بعدها يأتي الأمر والنهي. فقد نزل في مكة أكثر من 80 وكلها تدور حول هذه القضايا: توحيد الألوهية أي الانقياد والطاعة وتصفية القصد والطلب، والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الحساب، الجزاء والعقاب، الثواب والعقاب، فإن الحياة لا تنتهي بدون أن يكون هناك حساب من رب العالمين، كما سمعنا في قراءة الإمام في السورة الأولى في سورة العاديات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. كلمة بعثر كلمة دقيقة جدا، وأنت تصور لك الحال، ترى هذه القبور الساكنة إذا بها تضطرب، وإذا بها تتغير، وإذا بالناس يخرجون من أعماقها، ورؤوس قد ابتلت وقد امتلأت من التراب، يتجهون إلى الداعي ليجتمعوا للحساب. فيقول الله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الصدور التي كان فيها الخير والشر والإيمان والكفر تحتفظ مثل التسجيل، ولله المثل الأعلى، كل ما كان في قلبك فإنه يبقى ويوم القيامة ينكشف، والذي يحاسب هو رب العالمين. فإذا اليوم الآخر من القضايا التي اهتمت بها السور المكية، والإنسان عندما يؤمن ويعتقد أن هناك يوما يحاسب فيه فإنه يضبط عمله، يتوقف عند كل عمل: هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل أمرني الله به أو أذن لي فيه؟ فإن الأعمال بين أمرين، إما أن يكون الله أمرك به أو أذن لك به، فإن لم يكن كذلك لا تفعله، أي أن الله لم يأذن لك به ومنعك منه. فالسور المكية تعنى بهذا الجانب، وكذلك تقرير النبوة، إثبات أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من الله. أما قضية اليوم فهي قضية التشريع، وهي من القضايا العظيمة والخطيرة التي اهتم بها القرآن في مكة وفي المدينة، لأن التشريع للإنسان حق للخالق، الله الذي يشرع، لأن هذا من خصائص الربوبية، والإنسان عبد ليس ربا، ولو بلغ في أعلى درجات المكانة الاجتماعية فإنه عبد لله، ومهمته تنفيذ أمر الله وليس تشريعا للناس. الذي يشرع هو الله كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ما الحكم والتشريع إلا للخالق، هو الذي يحكم في الدنيا وهو الذي يحكم في الآخرة. فإذا الحكم لله، ومهمة الإنسان التنفيذ. ففي مكة عندما نزل القرآن الكريم كانت العرب لديها تشريعات من ذوات أنفسها، فحرمت وأحلت، فوبخها الله عز وجل وسفه رأيها، وتحريم وتحليل يدل على سفه العقل، فهي تحرم على الذكور، تحرم على الإناث وتبيح للذكور، وتحرم ما ليس فيه أي معنى، فتحرم ركوب بعض الأنعام وتحرم أكل بعض الأنعام بدون دليل، كما أنها أقدمت على أعظم عمل وهو الحكم على أولادها بالقتل. الإنسان الذي يقدم أن يقتل ابنه لأوهام، هذا يدل على سفه العقل. هذا كان في مكة موجودا عند نزول الإسلام، فهذه الأعمال والتشريعات كانت موجودة في مكة بين العرب، فالله تعالى وبخ العرب على هذا التصور الغريب. ثم ذكر أن التشريع من خصائص الخالق، أي ليس للإنسان أن يشرع للإنسان. وعندما نرى الآن في البلدان غير الإسلامية التي تشرع للإنسان، فإن الإنسان أولا عندما يشرع للإنسان فإنه يشعر بأنه أعلى منه، وهذا طبعا إحساس سببه أنه تسلم هذا المنصب، وليس هذا من خصائص المخلوق، فكأن الناس تحته وهو يأمرهم وينهاهم، هذا حرام وهذا حلال. الأمر الثاني أن الذي يشرع ليست لديه الإحاطة بحاجات الناس وظروف الناس وأحوال الناس ونفسيات الناس، لهذا يقول بعض العلماء الغربيين المعاصرين، اسمه أليكسيس كاريل، طبيب فرنسي، في كتاب الإنسان ذلك المجهول، يقول: إذا أردتم أن تشرعوا للإنسان فاخلقوا الإنسان، يعني أوجدوا الإنسان بصفات معينة أنتم تعرفونها لتضعوا التشريع على هذه الصفات، وهذا من باب السخرية بهم أصلا، فالذي خلق الإنسان هو أعرف بما يحتاج، وهذا كافر. يقول عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم خلقه وما يصلحهم وما يفسدهم، فتشريع الله عز وجل هو الوحيد الذي يصلح الإنسان ويحمي الإنسان. والجانب الثالث أو الرابع أن الذي يشرع لن يشرع تشريعا ضد مصالحه أصلا مهما كان. الغني لن يشرع تشريعا يأخذ من ماله، والفقير لن يشرع تشريعا يحرمه من أموال الآخرين، والقوي لن يشرع تشريعا يرفع الضعفاء إلى مستواه أبدا، هذه قضية بشرية. فإذا التشريع لا يصلح أن يكون من الإنسان، ولهذا اختص به رب العالمين، فقال عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الحكم والعبادة هي الدين. فإذن التشريع ينبغي أن يكون وفق أمر الله، تنفيذا لشرع الله. ولهذا في البلدان الغربية مجلس تشريع ومجلس تنفيذ، وليس في الإسلام مجلس تشريع، لأنه لا يشرع أحد، كلنا مجلس تنفيذ. وينبغي أن يرعى المسلمون هذه الجوانب الشرعية، يرعوها لئلا يعتدى عليها من بعض السفهاء فيحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. عندما جاء عدي بن حاتم وأسلم وكان نصرانيا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: والله يا رسول الله ما عبدناهم. فهم معنى العبادة الركوع والسجود. قال: ألم يكونوا يحلون لكم فتطيعونهم؟ قال: بلى. ويحرمون عليكم فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. فإذا اتخذت إنسان يشرع لك هذا حرام وهذا حلال، فقد اتخذته ربا من دون الله، سواء اعترفت أو لم تعترف. فإذا القرآن الكريم في بداية الإسلام يحذر ويبطل كل تحريم أو تحليل في الجاهلية، ويسفه آراءهم كما سيأتي معنا. فإذا هذه القضية خطيرة جدا، ومع شديد الأسف فإن كثيرا من بلدان المسلمين قد اعتدوا على خصائص الخالق، وألغوا تشريع الخالق وأبدلوا به تشريع المخلوق. ولهذا أبيحت المحرمات وفتحت أبواب البغاء والزنا وانتشرت الخمور ووقعت الرذيلة وفسدت الأمة وهبطت وأصبحت في ذيل قافلة البشرية، لأنهم قد عدلوا وبدلوا في دين الله عز وجل. ولن يعيدنا إلى مكانتنا إلا إذا عدنا إلى ديننا كما أنزل الله عز وجل، فإن عزتنا في هذا الدين. والبشرية اليوم لديها حضارة مادية لكنها مفلسة في جانب الأخلاق، في جانب الروح، فهم يحتاجون إلى من ينقذهم. من ينقذهم؟ نحن المسلمين بأيدينا العلاج. الذي يقف على أحوال الغرب يرى عجب، كثرة الجريمة، كثرة الرذيلة، كثرة الانحراف. نعم هناك قوانين تضبط حياة الناس في شؤون دنياهم، لكن في الجانب الإنساني هبوط جدا. وحتى ما يظهر من حقوق الإنسان فهو عبارة عن تجارة وليس عن مبدأ. متى ما كان في مصلحتهم أن ينادوا بحقوق الإنسان نادوا بها، وإذا تعارضت مع مصلحتهم ألغوها. لكن في دين الله لا، العدل في دين الله في الغضب والرضا مع من تحب ومن تكره. ولهذا قال عز وجل: ولا يجرمنكم لا يدفعنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا. مهما كرهنا الإنسان الآخر لا نظلمه، لكن الغربيين إن أحبوا عدلوا وإن كرهوا ظلموا. والبشرية في حاجة إلى دين يعدل في الغضب والرضا، في السراء والضراء، وليس هناك إلا هذا الدين، لأن عدل الدين من رب العالمين. أما عدل البشر بأيديهم، هم وضعوا العدل وهم يلغونه بأيديهم، أصدروا العدل بقرار ويلغون العدل بقرار. لكن هذا الدين ما يملك أحد من البشر أن يلغي العدل، لكن المجتمع المسلم مطالب أن يحمي العدل. أما إذا رضي الإنسان أن يظلم وسكت على الظلم فإنه هو أول من يعاقب. فالعدل شرع الله عز وجل، فينبغي أن يعود شرع الله إلى بلاد المسلمين حتى تعود لهم العزة وتعود لهم الريادة والقيادة والسيادة، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، ومهما طلبنا العزة في غيره فلن نجده، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا التشريع هو الذي يحفظ الأخلاق ويحفظ الاجتماع ويحفظ الاقتصاد ويحفظ السياسة. فإن حفظنا تشريع الله فإننا نعيش حياة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. فإن الإنسان يراقب الله في كل مكان، لكن الذي عندما يكون العدل بالنظام، فإذا اختفيت عن النظام فإنني سأنفذ ما يكون فيه مصلحتي التي يتوقع عاجلا أنها في هذا الحال. وقال علي: ذكرت لكم في البلدان الغربية تراهم مؤدبين جدا، لكن إذا خلا لهم الأمر فالله المستعان. فقد ذكرت بعض الصحف قبل عدة سنوات أن الكهرباء انقطعت في إحدى مدن أمريكا في المساء لمدة ساعتين. هؤلاء الناس المؤدبون الوديعون النظاميون في خلال ساعتين عندما أضاءت لم يجدوا في المتاجر شيئا، وجدوها على البراد، المجوهرات، جميع المحلات التجارية انتهت. من أخذها؟ هؤلاء كان عهدنا بهم وديعون. وهذا يذكرنا بقصة يذكرها بعض الخصص الحيوانات. شخص ربى قطا أليفا، وكان يضع على رأسه، زوجته تخرج له من الداخل كأس من الماء على رأس القط، فيأتي به ولا يسقط الكأس حتى يمسكه صاحب البيت. فسأله الضيف: كيف ربيته؟ قال: ربيته. قال: أنا أستطيع أن أعيده إلى ما كان عليه. قال: ما تستطيع؟ قال: غدا أتيك. في اليوم الثاني جاء في جيبه بفأر، القط يحب الفأر، وجعله في جيبه. فعندما أقدم القط والكأس على رأسه أخرج الفأر فرماه، انطلق القط وسقطت الكأس، رجع إلى عادته السابقة. فإذا كما يقال أن الإلف أو الطبع يغلب التطبع. فالذي لا يكون العدل طبعا له، فطرة له، لا يعدل. كيف نجعل العدل فطرة؟ من خلال دين الله عز وجل. فإذا شعر الإنسان بأن هذا دين الله وأنا مراقب من الله في سري وعلانيتي، في الظلام وفي النور، لا أسرق ولا أظلم ولا أخون ولا أغدر، وأنضبط بشرع الله. فإذا شرع الله هو الذي يضبط الأخلاق ويضبط السلوك ويضبط المجتمع، فهذه سعادة في الدنيا قبل الآخرة. وكان هنا في هذه البلاد قبل 30 عام أو 40 عام صاحب الذهب لا يضع على متجره إلا قطعة قماش ويتجه إلى المسجد. قبل أن تختلط الأمة والبشرية كان الشخص يسافر بسيارات فيها ذهب مكشوف من منطقة إلى منطقة ولا يعتدي عليه أحد، وكان ينام في الطريق ولا يعتدي عليه أحد. لكن عندما تداخلت الثقافات واختلط الناس وانكشفت الحيل والجرائم الخارجية تغير الناس وضعف الدين، ضعف الوازع الديني في القلوب. والذي يذهب إلى المحاكم يرى عجب، المحاكم مملوءة بالقضايا بين الأب وأبنائه، بين الزوجة وزوجها، بين الأم وأولادها، بين البنت وإخوانها، بين الجاري وجاري، بين الشريك وشريكه. لما؟ ضعفت رقابة الله في القلوب. وإلا فلو تمكنت ما حدث هذا. القرآن في مكة 13 عاما يربي جانب الاعتقاد، ولم ينزل الأمر والنهي إلا بعد أن راح أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. عندئذ جاء الأمر والنهي والناس مستعدون للتنفيذ، كأنهم يرون الآخرة عيانا. لكن اليوم ما تربينا التربية التي تنبغي، فلهذا ضعفت الأمانة وضعف الصدق من القلوب والألسن وكثرة الخيانة. وقل الآن تجد شخصا تأمنه على مالك وتأمنه على عرضك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسافر المرأة من مكة إلى المدينة تهاجر مع رجل كافر، ولكنه يشعر بأن هذه أمانة فلا يخون فيها. لو سافرت الآن امرأة مع رجل مسلم من مكان إلى مكان أيؤدي الأمانة؟ لا والله، إلا من رحم الله. فإذن يا أخوتنا، نحن في قلوبنا ضعف في اليقين، وإلا فلو أدركنا وأيقنا بأن هناك يوما آخر ستنكشف فيه الأعمال وينكشف ما في الصدور لاحتحرزنا من أعمالنا وأقوالنا. لكن هذه الرقابة ضعفت، والثقافات التي اقتحمت علينا من كل مكان أضعفت علاقتنا بربنا وبديننا، ولهذا سهل علينا أن نتخلى عن ديننا في كثير من حياتنا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم، وإما وليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذرهم وما يفترون أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. يقول عز وجل: وكذلك، أي ومثل ذلك الفعل فعلوا فعلا آخر. ما هو الفعل السابق؟ تقدم معنا قول الله عز وجل أنه قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الله الذي خلق الحرث الزراعة، والله الذي خلق الأنعام، جاء الإنسان الجاهل فقسم ماله أو أخرج من ماله جزئين، جزءا لله وجزءا للأصنام. هو الذي يعطي الله بحسب شرعه هو، ثم إذا وقع مما جعله لله فيما جعله للشريك للأصنام لا يعيده إلى قسم الله، وإذا وقع في قسم الله شيء مما جعله للأصنام أعاده إلى ما إلى قسم الأصنام. فيقول تعالى: هم قسموا وظلموا، ومع ذلك لم ينفذوا قسمتهم بل جاروا فيها. فيقول: هذا عقل سفيه. ثم يقول تعالى: ومثل هذا الفعل السفيه دفعتهم شياطينهم، أو الكهان التي تمثل الشياطين، دفعتهم إلى أن يقتلوا أولادهم. أيجرؤ إنسان على قتل ولده؟ هكذا كان في الجاهلية، كثير من القبائل يقدم أفرادها على قتل الأولاد لأحد أمرين: إما لقلة الرزق فيخاف، فيقول: أن الولد إذا عاش شاركني في رزقي وليس معي ما أغذيه وما أطعمه، لأن العرب كانت في بلاد إلى الآن بلادها قاحلة، ترون مكة وما حولها قاحلة، ليس فيها، ليست أرضا زراعية، فكان الناس في جذب وقحط، وكان ما يملكون لا يكفيهم هم وأولادهم، فيقتلون الأولاد خشية أن يطعموا معهم. هذا سبب الأول. السبب الثاني: لديهم طعام يكفيهم الآن لكن يخشون المستقبل، خشية الإملاق، خشية الفقر، فيقدمون على قتل أولادهم خشية الفقر. كما يقول اليوم دعاة تحديد النسل، يقولون البشرية كثرت والأرض لا تستوعب، فلا بد أن نحدد النسل. من الذي يرزق؟ الله. كيف يرزق الله؟ أرض تراب ليس فيها شيء، يضع فيها الإنسان بذور، الله ينزل المطر، وإذا بها تخرج هذه التربة رزقا يؤكل. من أخرجها؟ أنت أيها الإنسان؟ الله. إن الله فالق الحب والنوى، فأنت فقط ترمي الحبوب، ولكن الله هو الذي يخرج هذا الرزق من الأرض عز وجل. فالإنسان يظن أنه الذي يرزق، ولهذا يدعون إلى تحديد النسل من باب الطرف. كان هناك شيخ في مصر اسمه محمد كشك رحمه الله، وقد حضرنا في بعض دروسه في بعض يوم الجمعة، فيقول هم يطالبون بتحديد النسل، ألا يطالبون بتحديد النشل؟ يقول النسل لا بأس، يعني النسل ما النشل، لا الناس يسرقون في كل مكان، الصغير يسرق الكبير، قال حددوا النشل، ما تحددوا النسل. طبعا هذا باب المداعبة، يعني يقول النسل يعني شيء الله خلقه. فنحن نقول فهؤلاء مثل الجاهلية السابقين، يقول لا تنجب حتى لا يكون هناك فقر في البشرية. الله أكبر، الأرض تكفي مهما خلق الله من الناس، فإن الله تكفل برزقهم، ولا يضعف الرزق إلا إذا ضعفت الأسباب منا نحن البشر، فرطنا. فكم في الأرض من أنهار، كم في الأرض من تربة، كم في الأرض من أماكن زراعية لا تستغل الآن. لما؟ الإنسان ضعيف، الإنسان كسلان. وإلا فإن الله عز وجل الأرض جعل الأرض مهيئة وقابلة ليأكل كل من يخلقه الله عز وجل. فهؤلاء الجاهليون شرعوا تشريعا لقتل الأولاد حتى لا يأكلوا معهم. السبب الثالث قتل البنات خشية العار، لأن العرب كان بعضها يسطو على بعض، كانت القبائل تغزو القبائل فجأة هكذا للحاجة، لأخذ أغنامهم، لأخذ أموالهم، فقر مدقع، وليس هناك نظام، لم يكن هناك تشريع في يحكم ويضبط حياة الناس. فكانت القبيلة إذا قويت غزت القبيلة الضعيفة وأخذت أموالها ونساءها. طبعا يأخذون النساء لأحد أمرين، إما للاستمتاع بهن، وإما لفديتهن حتى يأتي آباؤهم فيفدونهم. فماذا يفعل هذا الجاهل، هذا يعني العربي، إذا جاء له بنت يتركها حتى تصل إلى سن معقول، ثم طبعا يتركها ترددا، بعضهم يقتلها من البداية وبعضهم لا يتردد حتى، والشيطان يدفعه في كل مرحلة، وأخيرا يرجح أن يقتل ابنته. كيف يصنع بها؟ يذهب بها إلى مكان، إلى بئر، ثم يقول انظري، ثم يدفعها في البئر. وهذا أعوذ بالله بغاية القسوة، وقصص وأد البنات قصص تدمى له القلوب. هذا أعوذ بالله يعني شر ما كان في الجاهلية. فالله تعالى يسفه هذا الرأي السفيه، فقال تعالى وكذلك زين، أي الشيطان أو الشركاء، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ثم يقول عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كيف لو شاء الله ما فعلوا؟ سنضرب مثال للتقريب. لو أن صاحب مزرعة أو ملك لديه مزرعة ولديه إمكانات قوية ولديه مجموعة من الناس، وأعطى كل إنسان سيارة مقفلة وأداة يمدها في داخل مزرعة للتنظيف والزراعة، وهذه السيارة تتحرك بالريموت بجهاز التحكم من بعد، وقال ادخلوا هذه المزرعة وكل واحد منكم يعمل كذا كذا كذا، وبعد أيام الذي يعمل ما أمرته به سأعطيه مزرعة أحسن منها، والذي يفسد سأعاقبه، وأنا أراقبكم من برج المراقبة، ولديه لوحة تحكم بأسماء جميع من دخل، أزرار، إذا ضغط الزر السيارة تتوقف، وما يملك الشخص يتحرك، خلاص إذا وقف السيارة ما يملك الشخص أن يتحرك المزرعة. فدخلوا المزرعة وبدأ هذا يصلح وهذا يفسد. دخل المزرعة، دخلوا بمشيئة من؟ بمشيئة صاحب المزرعة، هو أدخلهم بمشيئته. وإذا ترك أحد يفسد بمشيئة من؟ بمشيئته هو، يملك أن يوقف الزر، وإذا بالسيارة توقف السيارة ولا يستطيع يتحرك، فلكنه تركها، فهو شاء أن يتحركوا، لكن هل هو راض عن من أفسد؟ لا، ليس راضي. طيب هو شاء لهم أن يفسدوا أن يتحركوا، شاء، هو دخلهم، لكن يملك أن يوقفهم، يملك، لكنه ما بيغملكهم، لا يريد أن يوقفهم، لأنه قد جعل هناك جزاء، من أحسن فله حديقة أحسن منها، ومن أساء سأدخله السجن. لكن أحيانا قد يوقف بعض الأشخاص لحكمة، هو إذا يعني إذا أراد يوقف، ولله مثل الأعلى. فهكذا الله خلقنا وأعطانا مشيئة، وقال هذه المشيئة إن أحسنت فيها أدخلتك في دار أعظم من هذه الدار، وإن أسأت عاقبتك بعقاب أشد مما في خيالك. لكن الله قادر أن يوقف هذا الإنسان، فهو الله لا يحب ما يفعلون، ولكن شاء ما يفعلون، ولله مثل الأعلى. فهذا مثال للتقريب، وإلا فإنه لا يقارن الخالق بالمخلوق. لكن هذا يقول تعالى ولو شاء الله ما فعله، أي يا محمد هذا بمشيئتي، فلو شئت ما فعل، لكن أنا شئت أن يفعلوا ما، أن أعطيهم هذه المشيئة. فالله تعالى أعطى الإنسان اختيارا، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن لا تظن أن مشيئتك مطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله تعالى يقول هذا بمشيئتي، فلا تحزن، لا تظنن أن هذا بغير مشيئتي، أنت عليك أن تبلغ ما أمرتك به، أما البقية فليس عليك. فيقول تعالى ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يفترون، الافتراء هو أشد أنواع الكذب، وقريش افترت على الله، أي زعمت أن هذا من تشريع الله، وهذا شديد، نعوذ بالله. الإنسان قد يفسد ويعترف أنه أخطأ وأنها معصية، هذا ذنب، لكن أعظم من هذا الذنب أن تفسد وتقول هذا حكم الله، أو تظلم وتقول هذا بشرع الله، فهذا افتراء، نعوذ بالله من افتراء. نعم. يقول الله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا، وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما، وقال قتادة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم حجر إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وكقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال السدي أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا لا إذا ولدوها ولا إن ولا نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال لي وائل قال لي أبو وائل أتدري ما في قوله وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت لا. قال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوها ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن حملوا ولا إن عملوا شيئا، افتراء عليه أي على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه. لا زال القرآن يذكر بعض ما شنع به عليهم من التشريع، فمر معنا ثلاثة أنواع. النوع الأول أنهم قسموا لله من رزقه ثم لم يفوا بهذا القسم، ثم استباحوا قتل أولادهم بتزيين الشياطين لهم، ثم الآن قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، يعني هذا النوع من الطعام سواء كان من الحرث أي من الزراعات أو من الأنعام التي هي اللحوم لا يباح لأحد أن يأكل منها إلا بإذننا. طبعا ليس معنى بإذننا أي أن هذا ملك لنا ولا يجوز لأحد أن يأخذ ما نملكه، لا، إنما قالوا نحن الذين نبيح ونحل ونحرم، فهذا طبعا نوع من التشريع. ثم قال تعالى وأنعام حرمت ظهورها، تتفق القبيلة أو القرية على نوع من الأنعام، منها مثلا ذكر الإبل إذا لقح مثلا 5 من الإبل أو 10 من الإبل يحرم على الناس أن يركبوا عليه، لماذا؟ ثم يترك وسمى سائب، سائب أي ممنوع أحد يركب عليه. وكذلك بعض الإناث إذا ولدت 5 بطون ذكور مثلا قالوا هذه خلاص قد يعني حجرت على نفسها، ما لا أحد يعني يركبها ولا يأكلها، ثم تقطع أذنها وتترك. فهذه يعني تحريمات وتحليلات ليس فيها أصلا فائدة أصلا. ثم قال تعالى وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، إن ركبوا عليها ما سموا الله، وإن ذبحوها لا يسمون الله، وإن يعني استخدموها في أي استخدام لا يسمون الله، يقولون يعني هذا ليس لله، إما أنه لأصنامهم، وطبعا لا يجوز أن يسموا اسم الخالق أو اسم الله على ما جعلوه للأصنام أو للآلهة الأخرى. فهذا نوع من أنواع التشريع الآخر الذي شنع الله به عليهم. ثم قال تعالى سيجزيهم بما كانوا يفترون، دائما التنبيه على العقاب، تنبيه على الثواب، تنبيه بالآخرة، ربط الأعمال بالآخرة، فإن الإنسان إذا رسخ في قلبه اليوم الآخر انضبط في حركاته وأعماله، وإذا نسي اليوم الآخر أفسد أو لم يؤمن به. ونحن اليوم المسلمين قد ضعف في قلوبنا اليقين، لأن التربية لم تكن تربية صافية، فالمؤثرات في نفوسنا كثيرة، ما اقتحم بلاد المسلمين من أنواع القنوات وأنواع المؤثرات أضعف في قلوبنا الإيمان، لأن هذه الآن حضارة مادية تربطك بالدنيا وتنسيك الآخرة. الصحابة رضي الله عنهم كانت ثقافتهم يعني أخروية، كل ليلهم ونهارهم قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن، حتى كانهم يشاهدون الآخرة عيانا. فأنت الآن ليس هناك قرآن إلا القليل النادر، وإن سمعت القرآن بقلب غافل، ولهذا القلب الإنسان يعني بسمعه وبصره يخزن في قلبه في كل لحظة، فلو خزنت في قلبك مثل الآن الكمبيوتر، لو أدخلت في الكمبيوتر من الصباح إلى المساء قرآن قرآن قرآن قرآن، وجئت بعد العشاء أعطيته أمر يعطيك أغنية، يعطيك أغنية؟ ما يعطيك. كيف يعطيك؟ ما أدخلت في أغنية، لكن أدخلت في أغاني من الصباح إلى المغرب. وجئت بعد العشاء طلبت منه آية قرآنية، يعطيك آية قرآنية؟ ما يعطيك. طيب أدخلت فيه 10 ساعات أغاني ودقائق يعني قرآن، وطلبت القرآن، ما يعطيك مباشرة، يعني يبقى يعني يفتش بين ما أدخلته فيه. مثل وضعت في صندوق مثلا دينار من الذهب أو يعني ريال أو 500 ريال، ووضعت فوقها يعني 50 أو 100 حجر، أردت الريال أو 500، كيف تصنع؟ تتعب حتى تخرج 500. هكذا القلب إذا ملأته دنيا دنيا دنيا وفي آية قرآنية قد غمرتها بالدنيا فما تؤثر فيك، لأنها أصلا هي يعني مغمورة مخفية بين ركام الدنيا. فكثرة ما نرى ونسمع أنسان الآخرة وربطنا بالدنيا. فإذا الله تعالى يقول أنه سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي في الآخرة. فالآخرة إذا تعمقت في قلوبنا استقامت أخلاقنا، وإذا نسينا الآخرة فكل ما تراه من الجرائم هو بسبب نسيان الآخرة. نعم. يقول الله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية قال اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي. وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقال وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قال هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله تعالى في قول الله سيجزيهم وصفهم أي قولهم الكذب. وفي ذلك يعني كقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى الآية. إنه حكيم أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره عليم بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. لا زال عز وجل يذكر هذه التشريعات الجاهلية فيقول تعالى أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ما في بطون الأنعام شيئان اللبن والحمل، وقد يراد كلا هذين الأمرين وقد يراد فقط الحمل، فهم يشرعون للذكور ما لم يجعله للإناث، وهذا من الأمور التي كانت فيها المرأة مظلومة في ذلك العصر، تحرم من كثير من الطعام. وطبعا لا شك أن هذا من الظلم الجاهلي، فالله تعالى أنزل القرآن ليرفع الظلم عن كل الضعفاء ويقيم العدل. فهؤلاء كانوا يقولون ما في بطون هذه خاص بالذكور بالرجال، وفي كل جيل الرجال هم الأقوى وفي كل العصور وفي كل البلدان، والمرأة لم تخلق في قدرتها الجسدية مساوية للرجل ولا في قدرتها العقلية مساوية للرجل، لأن الله تعالى خلق الرجل لأعمال وخلق المرأة لأعمال، كلاهما يشتركان في الإنسانية، وكلاهما يشتركان في المقصد من إيجاد الإنسان. لكن الأعمال في الدنيا تنقسم إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء. فقسم الرجال، فالقسم التي للرجال تحتاج إلى أجسام قوية وإلى عقل متأنٍ، والمرأة تحتاج إلى جسم ضعيف لين وإلى عاطفة أقوى، ما تحتاج إلى عقل مثل الرجل. يعني لو كان عقلها مثل الرجل لا هلكت الطفولة. ليش؟ نضرب مثال، عندما يكون للزوجين طفل صغير، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، وكان الطفل الصغير في غرفة مجاورة وبكى الطفل، طيب ما هو رد الفعل عند الرجل وما هو رد الفعل عند المرأة؟ الرجل يفكر، لماذا يبكي؟ هل هو جائع؟ هل أحد ضربه؟ المرأة ما تفكر، تنطلق، لأن اللي يدفعها العاطفة. الأمومة لو لم يكن لديها عاطفة ربما الطفل يموت قبل أن تصل إليه. تفكر ليش؟ مثل الرجل ما تفكر. المرأة إذا بكى طفلها في الليل تستيقظ معه إلى الصباح، الرجل ما يستيقظ معه إلا نادرا جدا، يعني يخرجها من غرفته ويذهب لغرفة ثانية. عاطفته ضعيفة، صح هذا ابنه يحبه لكن ليس مثل المرأة. المرأة تبقى مع طفلها الذي يبكي طوال ليله، وإذا ابتسم في الصباح فرحت. لما؟ العاطفة لديها قوية، الرجل لا، يعني هو لديه عاطفة، لكن لو كان الرجل لديه عاطفة مثل المرأة لأفسد الحياة، لأنه في الخارج مع الناس سيتحرك بعاطفته وسيحدث فوضى في المجتمع والصراع. لكن الله أعطاه العقل زائدا، ولهذا الآن الطب أثبت أن مستوى متوسط دماغ الرجل يزيد عن متوسط عن عقل المرأة بمئة جرام الدماغ الوزن، فزاده في الدماغ وزاده في الجانب العقلي، والمرأة لديها عقل لا شك. لكنها طبعا قد يوجد بعض النساء تتفوق على كثير من الرجال، هذه حالات نادرة، وقد يوجد كثير من الرجال أقل من النساء في عقولهم، قد يوجد هذه حالات، لكن الله أعطى الرجل هذا الصفة لأنه سيكلفه بأعمال تحتاج إلى تروي، مواجهة الأعداء، مواجهة الكفار، تحتاج إلى تعقل، التعامل مع الناس في التجارات تحتاج إلى تعقل أكثر. فإذا ليس هذا تنقصا للمرأة، لكن الله خلقها يعني وجعل لها خصائص أو جعل لها أعمال، فجعل قدرتها تتفق مع هذا العمل. هذا الضعف الجسدي جعل الرجل، والضعف العقلي جعل الرجل يتقوى عليها. الآن كثير من النساء، بل لا يكاد تسلم امرأة لو يعني خاطبت رجلا مرة ومرتين وثلاثا وعشر لانتهى الأمر إلى فاحشة، لأن المرأة تستغفل، ما ليس لديها التفكير الكامل، قد يخدعها. كم من رجل كم من امرأة خدعها رجل مع امرأة أخرى وطلبت الطلاق من ذلك الرجل لتتزوج بشخص آخر، وإذا به أسوأ مما كان من السابق. فإذا يعني هذه الخلقة أو هذه الحال جعلت الرجال في كل عصر يستبدون بكثير من الحقوق. فالله تعالى وبخ قريشا، وبخ العرب على هذا العمل، فهم جعلوا هناك طعاما للرجال لا يعني يعطى للنساء. ثم كما قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. أزواجنا يراد بها أحد أمرين، إما أن يراد بها النساء، لأن الله خلق من كل صنف زوجين، فيطلق على المرأة زوج ويطلق على الرجل زوج، في اللغة يطلق على الرجل زوج ويطلق على المرأة زوج. وقال العلماء تأنيث زوج، منهم من قال في يعني هذا ضعيف، ومنهم من قال شاذ، ولا يطلق على المرأة زوجة، يطلق عليها زوج، لكن في لغة ضعيفة يطلق عليها زوجة، وإلا هي زوج والرجل زوج، ويطلق على الاثنين زوج. فهل هنا الإطلاق أراد به الزوج بمعنى المقابل للرجال قد، أو فقط أزواجنا دون بناتنا؟ ربما الشاهد أنهم شرعوا تشريعا يحرم بعض المجتمع من بعض الأطعمة وأحلوه لبعض المجتمع، فالله تعالى وبخهم على هذا الصنيع. ثم قال تعالى وإن يكن ميتة، إذا نزل ما في بطون هذه الأنعام ميتة قالوا نشترك فيه جميعا. طيب إذا نزل حيا؟ لا، قد يؤكل عند نزوله وقد يربى وعليه علامة. المرأة لا تأكل من هذا المربى لأنه جاء من أنعام خاصة. فيقول عز وجل سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، أي سيعاقبهم بهذا الصنيع إن استمروا عليه ولم يتوبوا. نعم. يقول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيح. هذه الآية ختام لما أورده عز وجل من أنواع الجهالات في العرب، وختم بها هذه الجهالات، فقال عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أشد وأعظم المنكرات التي ذكرها عنهم عز وجل هو قتل الأولاد، قتل النفس البريئة، ثم ليست نفسا بريئة بعيدة عنك بل هي ابنك وبنتك، فهؤلاء قد خسروا بهذا العمل. ثم وصفهم الله بست صفات كلها أوصاف يعني تدل على شناعة فعلهم. قال عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، والسفه هو نقص العقل، الإنسان السفيه هو الذي يتصرف تصرفا سيئا لا يليق بالعقلاء، ولهذا يطلق على الرجال على الطفل الصغير سفيه لأنه لم ينضج بعد، ويطلق على المرأة التي لم تنضج كذلك سفيهة، ثم الرجل الذي يكون كبيرا ويتصرف في ماله تصرفا سيئا يسمى سفيها. لهذا في الفقه الإسلامي باب اسمه باب الحجر على السفيه، يقول العلماء لو تصرف عاقل في ماله تصرفا سيئا وجب على الحاكم أن يحجر عليه، أن يمنعه من التصرف في ماله، لأن التصرف إنما يكون للعقلاء، فإذا كان الإنسان غير عاقل وجب أن يحجر عليه. فالذي يتصرف في المال تصرفا سيئا يجب أن يحجر عليه من الشارع، فهذا يسمى سفيه. وقد جاء في الحديث في من يفسد ويقتل ويستبيح الدماء وصف بهذا الوصف، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في أمتي قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام أي سفهاء العقول، وهذا وصف لفئة تفسد باسم الدين. فالسفه وصف إذا أطلق على الإنسان وصف للترذيل والتشنيع. فقال أول صفة قال تعالى سفها، ثم قال بغير علم، وهذا دليل على جهالتهم. ولا ينبغي للإنسان أن يقول على الله إلا بعلم، فإن الدين إنما يعرف بطريق التعلم وليس بطريق الوجادة. فالتعلم هو الذي يكشف لك الحق، والذي يعمل أو يقول بدون علم لا بد أن يفسد، وخاصة من يفتي في دين الله فإن هذا أعظم الأعمال. فينبغي الإنسان أن يحذر أن يفتي في دين الله بغير علم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي ألفه لتوجيه المفتين، فقال باب، فقال إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول هذا الكتاب سأخبر فيه المفتين الذين يوقعون عن الله، يفتي ثم يقول هذا توقيعي نيابة عن الله. هذا مفهوم المفتي أصلا، وإن لم يقل هذا الكلام. المفتي والقاضي كلاهما يحكمان، هذا يفتي وهذا يحكم باسم الدين، فليتق الله في توقيعه. ثم قال تعالى وحرموا ما رزقهم الله. والإنسان الذي يحرم المباح يحرم الطيبات، فهذا فعل شنيع يشنع به على الإنسان. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الثلاثة الأشخاص الذين سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال أما أنا فلا آكل اللحم. لما؟ قال هؤلاء رد أن يبالغوا في العبادة. فعندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قولهم استدعاهم، قال أما أنا فإنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء غلبتهم العاطفة ولم يضبطهم العلم، فهؤلاء حرموا بدون علم. ثم قال تعالى افتراء على الله. وعندما تحرم شيئا على نفسك باسمك هذا يكون ذنبا، لكن عندما تحرمه ثم تنسبه إلى الله فهذا أشد ذنبا نعوذ بالله. ثم قال تعالى قد ضلوا، وهذا وصف لهم بأنهم انحرفوا وتاهوا عن الطريق الصحيح. ثم قال تعالى وما كانوا مهتدين، كلها أوصاف تقبيح لهم على هذا الفعل الشنيع ولكل من فعل مثل فعلهم. فالذي يحرم ويحلل بدون إذن من الله ينطبق فيه وعليه هذه الأوصاف. نعم. يقول الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزأوها فجعلوا منها حراما وحلالا، فقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس معروشات ممسوكات، وفي رواية فالمعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس معروشات ما عرش من الكرم، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي، وقال ابن جريج متشابها وغير متشابه. قال متشابها في المنظر، قال متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم. وقال محمد بن كعب كلوا من ثمره إذا أثمر، قال من رطبه وعنبه. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وروى عبد الرزاق عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده، قال عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وروى الثوري عن إبراهيم النخعي قال يعطي مثل الضغط. وروى ابن المبارك عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده، قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغط لعلف دابة. نعم. لعلف دابته. بعد أن ذكر عز وجل صنيعهم بين تعالى أنه هو الذي خلق هذه الأشجار وهذه النباتات، فالذي خلق هو الذي يشرع عز وجل، ثم امتن الله عليهم بما خلق وأباح لهم بأن يأكلوا، وقال عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات. الجنات هو يعني اسم أو جمع لجنة، والجنة هي الحديقة المملوءة بالأشجار، قد تكون من صنف واحد وقد تكون من أصناف عدة. فجنة أي قد كثرت أشجارها حتى إن من دخل إليها يختفي، فإن الجنة والجن سموا الجن لأنهم لا يرون، والجنة لأنها تخفي ما في داخل من دخل إليها. فالجنات هي أشجار نبتت في أرض كان لم يكن عليها أشجار. من أنبتها؟ من أخرجها؟ الله عز وجل. فيقول وهو أي ليس غيره، وهو الذي أنشأ بمعنى أخرج جنات معروشات، المعروشات المرفوعات من العريش. وقول ابن عباس مسموكات، المسموكات هو جمع يعني جمع سمك، لهذا قال الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا أعز وأطول. سمك السماء أي رفع السماء، فهنا مسموكات أي مرفوعات. الأشجار أنواع، منها ما هو مرفوع أصلا أي ثمرته مرفوعة، ومنها ما هو منبسط على الأرض. فالله تعالى يقول كلا هذين النوعين من خلق الله عز وجل، والنخل والزرع مختلفا أكله. هذا الاختلاف العجيب، كل هذه الزراعات غذاؤها ماء في تراب، وإذا بها تخرج أنواعا وأشكالا في طعامها وألوانها وأشكالها، كيف تغيرت؟ لو أن القضية طبيعة لخرجت كلها على شكل واحد، لكن الذي شكلها هو رب العالمين. حبة القمح وحبة الشعير وحبة البرتقال وحبة التفاح إنما تحدد النوعية، وإلا فإن الخلقة والإيجاد والطعم والرائحة واللون كلها من رب العالمين. هذه الشجرة لها رائحة عجيبة والألوانها غريبة، وهذه الشجرة بنفس الشيء بشكل آخر، فكل ذلك من فعل رب العالمين. مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. متشابها في أوراقه الزيتون والرمان، انظر في هذه حبة الرمان تراها في الخارج عليها غلاف، افتح الحبة ترى عجب، حبات مرصوصة، كيف رصت؟ لماذا لم تختلط؟ من الذي جعلها هكذا حبات متفردة؟ رب العالمين. طعمها جميل، وكل حبة حلوة تحتها قشرة مرة، كيف هذا؟ الله الذي جعل هذه مرة وفي رأسها حبة حلوة، هذا من تقسيم الله عز وجل. ثم قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر. كلوا فعل أمر أي أمرنا، لكن الأمر هنا ليس لي من على بابه، فإن الأمر يأتي في اللغة للإيجاب، ولكن هنا لم يأتي للإيجاب. وهذا مبحث في علم الأصول، هل فعل الأمر للإيجاب حتى تأتي قارنة تصرفه عن الإيجاب، أم أنه لغير الإيجاب وإنما حتى تأتي قارنة تصرفه ليكون إيجابا؟ الأصل الإيجاب، ولكن القرينة أي السياق والحال الذي قيل فيه هذا الأمر هو الذي يحدد هل هو للإيجاب أم لغير الإيجاب. فحانا يكون للإيجاب أي يجب أن تفعل، هل قال تعالى أقم الصلاة، هذا للإيجاب، لكن هنا كلوا ليس للإيجاب، لأن الله تعالى جعل هذا الطعام مباحا، والله لا يأمر بالمباح، هو الذي أباحه جعله مباحا، فيقول كلوا إن شئتم أذنت لكم، الله المالك أذنت لكم في الأكل، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. تشريع الزكاة إنما نزل في المدينة، فأي حق هنا؟ قال علماء هذا حق ليس المراد به الزكاة ذات الفروض، وإنما المراد به أن في كل مال حقا للفقراء بأي قدر تخرج، لكن يجب أن لا تنسى الفقراء، وهذا كان في مكة وليس في المدينة. ثم قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اختلف العلماء في قوله ولا تسرفوا، وقد تقدم أمران، الأمر الأول الأكل، والأمر الثاني إخراج الحق، ففي أي شيء لا نسرف في كليهما؟ لا تخرج مالك كله ثم تبقى تمد يدك إلى الناس تستجدي الناس، ولا تأكل كثيرا أكثر من حاجتك، وهذا إسراف، فينبغي أن تتوسط في الأكل واللبس والسكن، وتتوسط كذلك في الإنفاق، فلا تنفق مالك كله ثم تبقى فقيرا تستجدي الآخرين، إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كما أن في الأشجار ما هو مرتفع وكذلك ما هو نازل، كذلك في الحيوانات، حيوانات خلقها الله تعالى للركوب، وحيوانات خلقها الله تعالى وجعل فيها ما نستخرج منه الفراش، أو قد يكون الفرش بمعنى أنها قريبة إلى الأرض. ثم قال تعالى كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تحرم ما لم يحرمه الله، ولا تتبع الشيطان في الإسراف في مال الله، والله قد أذن لك في الأكل والشرب مما أعطاك، ولكن احذر أن تتبع الشيطان في وساوسه وفي تزيينه. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل سألني أحد العمال لدينا أنه يسكن في غرفة وفيها 9 من الكفار و3 من المسلمين، حيث أنهم يطبخون مع بعض وكل واحد يأكل في طبق لوحده، والسؤال يقول هل علي شيء في هذه المسألة علما أنهم كفار وليسوا من أهل الكتاب، وأنه يدعوهم للإسلام، خاصة أحدهم أنه من جيرانه بلده وقريب من الإسلام، فيخشى عند تركه أن يتراجع عن الإسلام والتفكير فيه، فماذا يفعل؟ على كل، إذا كانت الضرورة تقتضي أن يعيش معهم وسيكون يعني بينهم داعية إلى الله عز وجل ويدعوهم للإسلام، فنرجو الله أنه لا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي له أن يعني أن يدخل في قلبه ود لهم يجعله يعني يفضلهم على المسلمين أو يرضى بكفرهم وبشركهم، وإنما يكون يعني بينهم كداعية، يعيش معهم كداعية إلى الله عز وجل، يرون فيه أخلاق الإسلام، أدب الإسلام، إيثار الإسلام، فإن شاء الله أن هذا يقلبهم في المستقبل إلى مسلمين إذا أحسوا فيه بهذه الأخلاق الطيبة. فنرجو الله أنه لا حرج عليه ما دام هذا يعني هدفه وغايته. ما حكم التأمين الصحي لي ولأسرتي من قبل الشركة التعاوني للتأمين وتأمين السيارة وغيرها؟ عن هل هو تأمين تجاري أم تعاوني؟ على كل، إذا كان التأمين تأمينا تعاونيا مما ذكر العلماء أنه يباح، هذا إن شاء الله لا حرج فيه. وأما كان تجاري، هناك طرف ثالث يستفيد منه، فهذا الذي حرمه العلماء. يقول: بعد صلاة الفجر أنام حتى الساعة 8 صباحا، ثم استيقظ للعمل، ثم أصلي ركعتين في العمل، وأصلي ركعتين الساعة 12. ما حكم فعل هذا؟ وهل تكون الركعتين الأولى من صلاة الضحى؟ عملك طيب، جزاك الله خير. الإنسان يعني إذا كان في بيته يخرج بعد أن يصلي ركعتين، فلا شك أن هذا إن شاء الله يعني يبدأ يومه بعمل خير، ثم في العمل يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر، إن شاء الله أنه هذا يعني عمل طيب. والأول يسمى طبعا، هذه ركعتان السابقتان هما ركعتا الضحى، وركعتا الضحى يعني تنوب أو تكفي عن يعني تكفر عنك، لأن الإنسان في كل يوم عليه كفارة، وهو يعني كما جاء في الحديث أنه يعني كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم ذكر أخيرا أن ركعتان تنوبان عن يعني تلك النعم. أرغب في دخول سوق الأسهم عن طريق المضاربة، ولكن يجهر الشركات المباحة والشركات المحرمة، كيف نعرف ذلك؟ اسأل أي شركة تسألها، تدخل عندها تطلبها نظامها الذي يعني تتعامل به، ثم عرضه على أهل العلم، فإذا كان هذا النظام نظاما شرعيا جاز لك أن تدخل فيه، وإذا كان هذا النظام نظاما غير شرعي، فإن بعض الناس يحرم كل الشركات وهذا جهل، وبعضهم يبيح كل الشركات وهذا جهل. فإن الشراكة جائزة والعمل التجاري مباح، لكن مباح إذا كان بضوابطه الشرعية، فتتأكد من نوعية التجارة وطريقة التجارة والبنوك التي فيها التجارة، فتبتعد عن كل عمل ربوي وعن كل عمل محرم، ثم يباح لك إن شاء الله أن تشارك. ما هو التوكل على الله؟ وما هو أخذ الأسباب؟ وهل أخذ الأسباب يتنافى مع التوكل على الله؟ لا، التوكل على الله أن تعمل السبب الذي أمرت به، وأن تعتقد أنه لا تتحقق النتيجة إلا بإذن من الله، ليس بالسبب. السبب إنما هو يعني أثره مرتبط بمشيئة الله، فأنت تتوكل على الله بقلبك وتسأل الله أن يحقق هذه النتيجة، وتتخذ السبب. مثلا إنسان يريد الأولاد، طيب كيف يأتي الأولاد؟ تزوج، هذا سبب. ويعلم علم اليقين أن الأولاد لا يأتون إلا إذا أراد الله، تزوج، بقي سنة سنتين عشرا ما جاء الأولاد، خلاص هو بذل السبب. وعليه أن يبحث هل هناك عائق من الولاد من الأولاد يعني من الإنجاب أم ليس هناك عائق، هل هناك عائق ممكن أن يتجاوزه، أي سبب يحتاج سبب آخر، فهو يبذل السبب. أذكر شخصا تزوج وبقي مع زوجته 20 سنة ما أنجب، ثم أنجب، تصور 20 سنة ليس في بيته اسم يعني صوت الطفولة، ثم أنجب، الآن ما شاء الله عنده قرابة 5 أو 6 أولاد. فيعني أحيانا ما أراد الله لك، فإذا أنت تبذل السبب ولكن تعتقد أن النتيجة بيد الله، قد تتحقق وقد لا تتحقق. يقول: كلما دعوت الله الارتقاء في مجال عمل الوظيفي فإني أحس بضيق في صدري، فهل يدل ذلك على أن هذا أمر ليس لي فيه خير؟ وهل أستمر في الدعاء بهذه المسألة أم أتوقف؟ لا تتوقف، احذر الشيطان. الشيطان أحيانا يأتي الإنسان يريد أن يحرمك من دخلك الذي تأكل منه أنت وأهلك، ثم تبقى عالة على الناس. لا، هذا أمر مباح، ما دام العمل الوظيفي مباحا فاسأل الله أن يزيدك من فضله، فضل الله واسع، فسؤالك أن يزيدك من الفضل وأن يرفعك في درج في وظيفتك ليس في حرج شرعي، إذا كانت الوظيفة مباحة. وإذا جاءت يعني وإذا استجاب الله لك وحقق لك ما تريد، احذر الشيطان، فإن الشيطان يريد أن يعيدك إلى أو أن يحرمك من العمل لتبقى عالة على الناس، فيعني يكون قد نفذ فيك ما يريد. عصرنة الإسلام، وقول من يقول أنه لا بد من تنقية الإسلام من الكراهية وإقصاء الآخرين وإلغاء الآخر وجعل الحق واحدا وما دونه باطل، هذا بسبب النتن أو كذا، فلا بد من مراجعة الإسلام، فهل هذا تشريع أم تبديل؟ جزاكم الله خير. أول شيء يا أخوتنا، نحن يعني العصر الذي نعيش فيه الآن أو المرحلة التي نعيشها مرحلة يعني قد تداخلت فيها كثير من الرؤى واختلط فيها كثير من الحق والباطل، وارتفعت أصوات محقة وأصوات مبطلة وأصوات صادقة وأصوات كاذبة، وهذا يسمى في الإسلام، هذا يسمى يعني زمن الفتنة. زمن الفتنة، الفتنة أن تتداخل الرؤى وأن تكثر المقالات وأن يعني تنتشر الحيرة، فما يدري هذا الشخص هذا حق أو هذا باطل. العصمة فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بعلماء الأمة. هناك طائفة تريد أن تفصل الأمة عن علمائها، فإذا فصلت الأمة عن علمائها سهل عليها أن تقاد إلى كل رذيلة. هناك أشخاص ينادون بمراجعة كثير مما في أفهامنا، نعم ليس كل ما فهمناه صحيحا، لكن ليس كل الفهم الموجود خطأ، لا يوجد أفهام مفاهيم خاطئة لدى أشخاص. أما أن تكون الأمة كلها ضالة ويأتي طائفة الحداثيين يصحون لنا، سبحان الله، إنسان جاهل بالدين ما يحسن قراءة الفاتحة يصح الأمة، هذا عجب. لو سألت بعضهم يقرأ سورة من القرآن ما يعرف يقرأ والله. فإذا هذا ليس أهل أن ينادي بالتصحيح، هذا كاذب. أما نحن نعم لدينا أخطاء ولدينا مفاهيم خاطئة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال العلماء لأن الإسلام مع الزمن يلحق به ما ليس منه، فلا بد من علماء ربانيين يعيدون صفاء الإسلام. هذا صحيح، في كل جيل في كل قرن لا بد أن يظهر دعوات تصحح ما لحق بالإسلام، لكن كثير من النداءات ليست صادقة أنها تريد التصحيح، هذه تريد الهدم، أن تهدم الدين، فلنحذر ومع يقيننا أننا في حاجة إلى تصحيح. فليس كل ما يوجد في أفهامنا صحيحا، لا، هناك أشياء قد ربما فهمناها خطأ، ربما التبس علينا فيها الأمر مع طول الزمن ويعني لحوق الإسلام بكثير من فتاوى العلماء السابقين، وقد لا تنطبق على عصرنا، فليست كل فتوى في عصر تصلح في عصر آخر. ليس الدين الله أنزله ليحكم الحياة إلى قيام الساعة، لكن قد تكون هناك فتاوى تصلح لمجتمع ولا تصلح لمجتمع آخر، وتصلح لعصر ولا تصلح لعصر آخر. فما هو الحل؟ علماء كل عصر يستنبطون من الدين، العلماء وليس الصحفيون، لا، العلماء. أما الصحافة ما تجتهد وما تشبع، الصحافة كتاب لهم حق أن يكتب أنه المجاري ناقصة عندنا، المياه ناقصة كذا، أما الدين لا، ليس من صلاحياتها، نحتاج سفلت في المحل الفلاني، نحتاج إلى مثلا جمعية كذا. أما الإفتاء في الدين فعندما يفسح في الصحف للإفتاء في الدين تحدث فوضى، فكما أننا نشنع على من أفتى في الدين ممن ضل عن الطريق واستباح الدماء، نشنع على الآخر الذي يستغل الدين لإفساد الدين، فكلاهما وجهان، كلاهما يقودان إلى الضلال. فأما لدينا أخطاء، نعم، عندما كان الشافعي رحمه الله في بغداد، الشافعي في القرن الثالث، في بداية القرن الثالث، كانت له اجتهادات فقهية في العراق، وعندما سافر إلى مصر غير تلك الاجتهادات وأفتى بفتاوى غير تلك الفتاوى السابقة، وأصبح له مذهب في مصر غير المذهب الذي كان في العراق. لما؟ لأنه رأى في المجتمع أمورا أخرى، فالفتوى تغيرت بحسب الحال. هذا الدين يستوعب الحياة إلى قيام الساعة، يعني يشرع للناس بحسب قواعده ما يحتاجون إليه وفق القواعد الشرعية. فإذا هذا إذا تغير الفتوى بتغير المكان، وتغير الفتوى بتغير الزمان. يقول القرافي رحمه الله: من أفتى العلماء أو من أفتى الناس بما في الكتب ظل وأضل. وهذا الكلام أعاده ابن القيم وأكد عليه، ثم قال: فصل، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فإذا والأحوال، يعني الإنسان قد يكون في ظرف يتناسب معه فتوى معينة، وفي ظرف آخر لا يتناسب معه تلك الفتوى. من الذي يحدد هذا؟ العلماء، وليس الكتاب ولا الصحفيون. هؤلاء إذا اقتحموا هذا الميدان أفسدوا. مثل الطب، هل يأتي مهندس يعالجك إذا كنت مريضا؟ لا، تخصصه آخر. كذلك علم الشرعي تخصص، نحن نؤمن بالتخصص، أنت مسلم صح، تعبد الله في نفسك، أما تفتي لا. فالفتوى لها متخصصون، كما أن الطب له متخصصون، والهندسة لها متخصصون، فكذلك العلم الشرعي. فإذا قضية التصحيح في كل عصر المراجعة مطلوب، ليس كل ما يعني يوجد في المجتمع من مفاهيم تنسب إلى الدين يكون صحيحا. الآن مثلا في البلدان الإسلامية الأخرى، لو شخص قال لابد أن نجدد وأن نصحح، فهل نقول نحن يعني كلامك صحيح؟ نقول يعني كلامك نعم صحيح. ليش؟ نرى نحن أن هناك منكرات كثيرة، كذلك نحن هنا قد يرى أهل الخير والعلماء أن في أشياء تحتاج إلى تصحيح ومراجعة، لا يمنع. المفكر كلما نفكر في حد ما يفكر، حتى الطفل الصغير يفكر. فكلمة مفكر هذه كلمة عامة، لكن يعني أصبحت يعني مصطلح، فهذا يعني يؤخذ منه ما يتعلق بالجوانب الفكرية لا الجوانب العقدية أو الجوانب الفقهية. هذا تخصص، فيكتب مثلا عن تحذير مثلا من الديمقراطية مثلا وأضرارها، التحذير مثلا من العلمانية، يعني تخصصه هكذا، يعني قضايا فكرية لا بأس. فنحن نأخذ من كل متخصص ما يجيده. يقول: لما لا تقيد بما لا يحل حراما أو يحرم حلالا؟ العنوان واضح، ما قال فصل يتغير الدين، لا، الدين واحد، تتغير الفتوى، أي علمي أنا اجتهادي البشري، أما الحرام والحلال ثابتان، فالعلماء السابقون كلامهم دقيق، فلا يحتاج هذا التعقيد. تتغير الفتوى لأن الفتوى هي فهم العالم، فهم المجتهد، وليس الدين. الحرام ما حرمه الله إلى قيام الساعة، والحلال ما أحل الله. فالشرع يعني دلالات الشرع على القضايا نوعان: دلالات كلية، وهذا يعني أكثر ما جاء الشرع بها، مثلا الله تعالى أمر بالعدل، هذه قاعدة، وأمر بالشورى، قاعدة. كيف يتحقق العدل؟ كيف تتحقق الشورى؟ متروكة، ففي كل عصر بحسب ظروف عصرها. فالخمر حرام، ما فيها فتوى، ما هي فتوى، هذا حكم. فالأحكام الشرعية لا تتغير، لكن إنما اجتهادات العلماء. ولهذا يعني الظروف التي تمر بالإنسان يعني تحتاج إلى اجتهاد لمعرفة حكم الشرع فيها، هل هي تتناسب الحكم. مثلا وكثيرا ما نشير إلى الجهاد في سبيل الله، الجهاد حكم شرعي، ما يملك بشر أن يلغي الجهاد، من يملك؟ ما يملك أحد. لكن متى نجاهد؟ متى يجب الجهاد؟ متى يتوقف الجهاد؟ ما هل انطبقت شروط الجهاد أم تنطبق شروط الجهاد؟ يعني فهكذا يعني تطبيق الحكم الشرعي على حال الناس وإمكانات الناس وقدرات الناس لأهل العلم الشرعي. فإذا الحكم ثابت، لكن تطبيقه، شروطه، النظر في مدى انطباقها على المجتمع، هذه لأهل العلم. ففي عصر قد تنطبق وفي عصر قد لا تنطبق، وشخص قد ينطبق عليه الحكم بأنه لا بد أن يجاهد، وشخص لا ينطبق عليه أن يجاهد. لما جاء شخص وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد، قال هل أبواك حيان؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد. هذا الشخص بمفرده، ليس كل الناس يذهبون إلى أبائهم وأمهاتهم، إن هذا ظرف خاص. فإذا يعني قضية الحكم الشرعي قد يتغير بحسب الظرف، يعني تحت مظلة الحكم الشرعي. ولهذا يقول العلماء المصلحة التي أباحها الشرع، ليس المصلحة الشخص يقول هذه والله مصلحتي في كذا. مثلا إنسان مصلحتي أبيع الخمر وأكسب المال، نقول هذه المصلحة في الشرع ملغية، المصلحة التي لا تتصادم مع الحكم الشرعي. بارك الله فيك. بعض الناس يقول لا بد من سن القوانين والتشريعات، لأن هناك أمور لم ترد في الإسلام مثل أنظمة السير والعمل والعمال والاقتصاد. تنظيم الأعمال يا إخوتنا أمر مفتوح لكل عصر، لكن التشريع إن هذا حرام وهذا حلال هذا لله عز وجل. لكن التنظيم مثلا تقف عند الإشارة، نحتاج إلى آية تقول أقف عند الإشارة؟ لا لا، هذه تنظيم يعني يعني أحوال الناس، أو تنظيم حركة الناس، أو تنظيم يعني مصالح الناس، أمر مفتوح لكن تحت مظلة الشرع، فلا يكون فيها ظلم، ولا يكون فيها أخذ أموال الناس بدون حق، ولا يكون فيها اعتداء على الآخرين، ولا يكون فيها تشريع للأقوياء دون الضعفاء، والكبراء دون الصغراء. لا، فما دامت مثلا الإشارة يقف كلها عندها كل الناس الصغير والكبير، لكن لو جعلنا إشارتين، شخص عنده في سيارته مثلا لمبة خاصة، إذا جاءت عند إشارة الأشياء الحمراء تنطفي وتضيء خضراء، هذا يجوز ما يجوز؟ هذا أنت كل ما تجي عند إشارة كلها الخضراء وتمشي، وأنا أوقف عند إشارة حمراء، ما يجوز. لا، فهذا التنظيم للجميع يخدم مصلحة الجميع، فليس في هذا حرج إن شاء الله. التنظيم مثلا البناء، شخص يبغى أن أراد أن يبني بيت وسط الشارع وهذا حق، ايش تقول له؟ تقول لا، هذا الطريق عام، لابد من التنظيم. شخص مثلا منع ان يكون مثلا هنا يعني ارتداد كذا مترين، وشخص خرج الى الشارع يعني مترين فضايق الناس، فالتنظيم شيء يعني مفتوح بابه، اما التشريع لا. فهذا بارك الله فيك، وقد حان وقت اقامه الصلاه، وصلى الله